هنا القاهرة. في طريق النور. أهلا بك أيها المستمع الكريم إلى حلقة جديدة في طريق النور، تظللنا معا كلمات وضيئة بالإيمان، عامرة بالمحبة والسلام. آمنت بأنك أنت الواحد والمعبود. آمنت بأنك أنت الرازق والموجود. آمنت بنورك ليس لفيض سناك حدود، وبعفوك حين يظللني في يوم دان موعود. وأنا المستغرق في ذاتك ما بين ركوع وسجود، أستقبل هديك يحدوني وخيوط العمر شهود. يا مالئ روحي بضياء يتجلى والأفق وعود، فترفرف أنسام حياتي ما بين زهور وورود، ويجمل أيام زماني فجر منظور وجديد. يا مالك أمري ومصرف قدري في كل وجود، ألتمس رحابك ودعائي في القلب مديد، وأعانق بابك يملأني ميثاق خضوع وعهود. آمنت بهديك يا ربي دربي ورجاء الممدود، يكفيني عفوك يا ربي لا حاجة تبقى لمزيد. في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم تضمنا معا حلقة جديدة في طريق النور. في طريق النور لقاء أسبوعي يكتبه ويقدمه فاروق شوشه.